الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المضمضة والاستنشاق. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه 3 مرات إلى الكعبين، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا 3، ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والنسائي. وفيه مع الذي قبله دليل على أن السنة أن يستنشق باليمين ويستنثر باليسرى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. متفق عليه. وعن حماد بن سلمة عن عمار بن عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق. رواه الدارقطني. وقال: لم يسنده عن حماد غير هدبة وداود بن المحبر وغيرهما يرويه عنه عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر أبا هريرة. قلت: وهذا لا يضر، لأن هدبة ثقة مخرج عنه في الصحيحين، فيقبل رفعه وما ينفرد به. ينفرد ولا يتفرد؟ ينفرد. بعض النسخ يتفرد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تبارك وتعالى ونثني عليه الخير كله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. نحمد الله عز وجل على تتابع هذه اللقاءات، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل هذا من العلم الخالص النافع. تلا علينا الإمام في سورة الأحزاب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، من الآيات التي كان يستفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض خطبه. تأملوا فيها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أمر الله بالتقوى في مواطن كثيرة، كما قال بعض أهل العلم أكثر من 100 موطن في القرآن أمر ربنا عز وجل بالتقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وانظر إلى الذي سنقف معه: وقولوا قولا سديدا. إن من لوازم التقوى القول السديد الصحيح الرشيد الصائب، ومن ثمرة التقوى والقول السديد يصلح لكم أعمالكم في الدنيا والآخرة ويغفر لكم ذنوبكم، وهذا من الثمرة الأخروية. من علامات التقوى سداد القول والقول الحسن، والله عز وجل قال: وقولوا للناس حسنا، وقال عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. من لوازم التقوى إحسان الإنسان قوله، فما ثمرته؟ القول السديد الذي يقع صائبا في محله ومكانه يصلح لكم أعمالكم. يصلح لكم أعمالكم من الأعمال الدنيوية والأعمال الأخروية. وسبحان الله، فساد كثير من الناس في عمله داخل عليه من قوله ولسانه. كثير من الخلاف والشقاق والنزاع يأتي من فلتات وأقوال اللسان. القول السديد ذكر أهل العلم من معانيه ذكر الله عز وجل، القول السديد الذي لا إثم فيه، القول السديد الصائب الرشيد. فإذا عود الإنسان نفسه على القول السديد وهو مستحضر لتقوى الله عز وجل كان من ثمرته صلاح العمل. ولذلك من سمات أهل التقوى القول الحسن السديد، ومن بركات هذا التقوى والقول الحسن من بركاتها ماذا؟ صلاح العمل ومغفرة الذنوب التي هي مبتغى كل مسلم. قال رحمه الله: الباب الرابع باب المضمضة والاستنشاق. لما ذكر المؤلف رحمه الله النية في الوضوء وأنها مشروعة، وذكر بعض الأحكام قبل الشروع في الوضوء من غسل المستيقظ ماذا؟ يديه، للقائم من نوم ليل أو نوم نهار، ثم ذكر استحباب الاستنثار عند القيام من النوم، شرع في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر لنا حديث عثمان رضي الله عنه، وإن كان هو جعله باب الوضوء وماذا والاستنشاق، إلا أن فيه وصفا تاما لماذا لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قال متفق عليه، نعم، فقد أخرجه البخاري في 5 مواطن، ودائما سنعتني بإخراج البخاري، 3 منها أي في الوضوء، وهذه واضحة في باب الوضوء 3 مرات، وواحدة في كتاب ماذا؟ في كتاب الصلاة، اتباع السنة، لا، ذكره في كتاب الصوم. بعضكم يستغرب ما العلاقة في الصوم؟ لا، هنا حديث عثمان كيف يذكره في كتاب الصوم؟ ها، أحسنت ما شاء الله، أنه أورد المضمضة والاستنشاق. وباب، قال البخاري: باب السواك الرطب واليابس للصائم. ثم أورد حديث عثمان فقال: إذا كان يتمضمض وهو ماء فالسواك ماذا؟ من باب أولى. وهذه نكتة لطيفة من استنباط البخاري رحمه الله. طيب، كذلك أورده، لا، أورده في باب الرقائق أو الرقاق، في نحو قول النبي: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر الله له. نعم، هذه إرادات البخاري. طيب، قال عن عثمان رضي الله عنه أنه دعا بإناء، في رواية دعا بوضوء، وضوء بالفتح الذي هو إناء الماء الذي فيه الوضوء، فأفرغ، دعا بإناء أي طلب ماء أن يتوضأ به، فأفرغ أي قلب وصب وسكب الماء، فأفرغ على كفيه 3 مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء، في رواية أدخل يمينه في الوضوء، أدخل يمينه في الوضوء فمضمض واستنثر، وفي رواية ثم يتمضمض، هذه رواية مهمة، يتمضمض ويستنشق ويستنثر، فجمع بين المضمضة والاستنشاق والاستنثار. وأقول هي رواية مهمة لأنها تفرق بين الاستنثار والاستنشاق وليس معناهما واحدة. قال: فمضمض واستنثر. استنثر ماذا؟ طلب دفع الماء من مخرج ماذا؟ من مخرج الأنف، أو طلب دفع الماء لخروج الماء من الأنف، مأخوذ الاستنثار مأخوذ ماذا؟ من النثرة. والنثرة ما هي؟ طرف الأنف. طرف ماذا؟ الأنف. قال: فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، في رواية ثلاثا مرارا، يعني يكررها عثمان. ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات. طيب، إلى المرفقين، ما المرفق؟ المرفق بفتح ماذا؟ الميم وكسرها، وفتح القاف وماذا؟ وكسرها كذلك، مرفق مرفق. وهو مفصل العضد ماذا؟ من الذراع، مفصل العضد من الذراع. ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين. الكعبين هو ماذا؟ العظمان الناتئان ماذا؟ في مفصل ماذا؟ في أسفل الساق أو مفصل الساق. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث، هذا الحديث العظيم هو أصل في باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عثمان رضي الله عنه نقل لنا كيف توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك جعل العلماء هذا الحديث هو الأصل في ماذا؟ في باب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفة الوضوء. وفي هذا الحديث استنبط العلماء من هذا الحديث أكثر من 30 مسألة، نذكر جملة منها. طبعا هذا الحديث له روايات، هذه من أشهر وأبرز الروايات. ابن الملقن يقول: هذا الحديث أصل عظيم في صفة الوضوء، أصل عظيم في صفة الوضوء. والذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشهرهم من؟ عثمان، ثم علي، ثم عبد الله بن زيد في حديث يحيى المازني لما نقل عنه، و عبد الله بن عمرو وأبو هريرة، هم هؤلاء، والربيع بنت معوذ. هؤلاء من أكثر من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل عنايتهم بوصف وضوء النبي أولا من كمال الاقتداء والتأسي بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، ثانيا من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا ماذا؟ أن يحكوا ما رأوا من فعله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث مسائل: أولا لاحظوا، دعا بإناء دل على ماذا؟ أحسن، جواز ماذا؟ الاستعانة في إحضار الماء للوضوء، وهو إجماع، أجمع العلماء على أنه يجوز للمتوضئ أن يدعو غيره كولده أو خادمه أن يحضر له إناء الوضوء أو يصب عليه، وهو إجماع، وحكاه ابن الملقن من غير كراهة. ثانيا مشروعية الإفراغ على اليدين معا، أن يفرغ على يديه، إما من الإناء فيسكب من الإناء هكذا، أو يفرغ بيده على اليد الأخرى. وجاء في رواية أبي داود بسند صحيح: أفرغ بيده اليمنى على اليسرى، أفرغ بيده اليمنى على اليسرى. ثالثا استحباب التثليث، والتثليث إذا قلنا هنا ماذا؟ الثلاث مرات. استحباب التثليث في غسل اليدين أو غسل ماذا؟ الكفين قبل البدء بالمضمضة والاستنشاق، استحبابه، وهو إجماع، لأنه جاء من فعل النبي ومن أمره صلى الله عليه وسلم قوله. رابعا استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء، فإنه قال هنا ماذا؟ فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، ثم ماذا؟ ثم أدخل يمينه في الإناء. والحكمة من ذلك ألا يكون في يده شيء فيصيب ماذا؟ فيصيب الماء. وهذا من عناية الإسلام بماذا؟ بصيانة المياه ونظافة الإنسان. الخامس أو خامسا جواز إدخال اليدين في الإناء بعد غسلهما، وأن هذا الإدخال لا يفتقر إلى نية، لا يلزم أن ينوي، فلو أدخلها لا يضره أو لا يضر إدخاله الماء. سادسا، استحباب الترتيب بين غسل اليدين والمضمضة، لأن الفاء تقتضي ماذا؟ تقتضي التعقيب، فيبدأ بأي شيء؟ بغسل اليدين، فماذا؟ فالمضمضة. عند الشافعي أن هذا شرط، عند الشافعية أن هذا شرط. سابعا، مشروعية واستحباب المضمضة والاستنشاق، وقد اختلف في حكم المضمضة والاستنشاق، وقد نعرض الخلاف لأنه لا يأتي له موطن آخر. على أقوال، أشهرها ما ذهب إليه أحمد وبه قال ابن المبارك وابن أبي ليلى وإسحاق أن المضمضة والاستنشاق واجبان، واجبان في الوضوء. ما دليلهم؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما حكاه أكثر من 5 من الصحابة رضي الله عنهم، كما في الحديث عندنا عن عثمان قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، فإنه صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق. الدليل الثاني ملازمته صلى الله عليه وسلم للمضمضة والاستنشاق في سائر وضوئه، فلم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك ماذا؟ لم يذكر لنا في رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المضمضة والاستنشاق، فهو لازمها صلى الله عليه وسلم. ومع ملازمته ماذا قال؟ أمر بماذا؟ بالمبالغة، وبالغ في المضمضة إلا أن تكون ماذا؟ صائما. قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الأمر بالشيء أن يبالغ فيه دليل على ماذا؟ أحسنت، دليل على أن أصله واجب، وإلا كيف يأمرك بأن تبالغ في شيء ليس أصله واجب؟ هذه من أدلة الوجوب. ودليله كذلك حديث النبي إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض. إذن اجتمع لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمع لنا قوله وأمره صلى الله عليه وسلم. ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن المنذر، ماذا؟ إلى الاستحباب والسنية، واستدلوا بالآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر لنا ربنا تبارك وتعالى المضمضة والاستنشاق، فقالوا إن الله أمر بغسل ماذا؟ الوجه، وهو ما تحصل به المواجهة، ما يحصل به المقابلة دون الباطن، فالأنف والفم من باطن ماذا؟ الوجه. واستدلوا كذلك بحديث مضى معنا، وهو أحسنت 10 من سنن الفطرة، فسماها سنن الفطرة، لأن قلنا لا يلزم أن تكون سنن الفطرة أن تكون سننا بمعنى أنه يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها، وإنما معنى السنن هنا ماذا؟ ها؟ أنها من الأمور التي هي من أفعال من؟ المرسلين، التي ماذا؟ أمرنا باتباعها. طيب كيف نجيب على الآية؟ نقول أن الله قال فاغسلوا وجوهكم، ويدخل في الوجه ماذا؟ يدخل فيه الفم والأنف، بدليل ماذا؟ ما الذي أدخله؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فعل النبي بيانا لقوله. ولا يخفاكم أن الفعل هو أقوى صور البيان، إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الفعل فهو بيان، ولذلك مجمل الفعل أو مجمل آية القرآن ومجمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت مجملة يبينها ماذا؟ فعله صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا كان فعله الذي لازمه وداوم عليه ولم يؤثر أنه تركه صلى الله عليه وسلم؟ القول الثالث في المسألة أن الاستنشاق واجب والمضمضة سنة، وهذا القول هو قول جماعة من أهل الظاهر، وهو الرواية الثالثة عن الإمام أحمد. واستدلوا بأن الاستنشاق الأمر فيه صريح كما مر معنا، وكما في الحديث الثالث إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، حديث الذي معنا في حديث أبي هريرة، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثل. هل ذكر الوضوء المضمضة؟ لم يذكره، والحديث متفق عليه. فقالوا هذا صريح، وكذلك قول النبي وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، قال بالغ في الاستنشاق. لعل الأرجح في هذه الأقوال هو القول بوجوب المضمضة والاستنشاق، هو القول بوجوبهما لقوة الأدلة ولمداومة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مع الأمر بها، ولأن فعله صلى الله عليه وسلم يصح أن يكون بيانا ماذا وتفصيلا للآية. يقول ابن القيم رحمه الله في الزاد: لم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم إلا تمضمض واستنشق، ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة، ولو أثر لماذا لنقل لنا ولم ينقل. لم يترك الصحابة رضي الله عنه شيئا رأوه من النبي إلا ونقلوا، ما فاتهم شيء. وهذا من حفظ الله ماذا لدينه وحفظه لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بل كما تذكرون عد الصحابة ماذا عد الصحابة شيبات النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بهؤلاء الكرام الذين يعني عنوا حتى بشيبة النبي، ألن ينقل لنا سنته صلى الله عليه وسلم؟ بل إنهم وصفوا كيف كان يمشي وكيف كان يجلس صلى الله عليه وسلم، وكيف كان بياض إبطيه إذا كان يرفع يديه في الاستسقاء، قال حتى نرى ماذا، ووصفوا كيف كان يبكي، كنا نسمع لبكائه صوت كأزيز المرجل كالشيء الذي يطبخ. ما تركوا شيء من أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا عليه إلا وذكروه لنا. فلا يأتي قائل ويقول لعله لم ينقل، لا لا، نقل لنا الفعل ونقل لنا ماذا عدم الفعل، ينقل لنا. نعم، المسألة التي كم الآن، ثامنا ولا لا سابعا ذكرناها، ثامنا. طيب، المضمضة ما هي قبل أن ننتقل للمسألة ليها؟ المضمضة ما هي؟ المضمضة أصلها من المضم، وتشعر بشيء مهم، تشعر بالتحريك. فهنا مسألة، هل كرمكم الله المضمضة معناها أخذ الماء أم التحريك الماء؟ هذه تخفى على الناس، يعني هل التحريك في الفم وجذب الماء بين الفكين هل هو من المضمضة أم فقط إدخال الماء وإخراجه؟ المعنى ايش رأيكم؟ التحريك، لأن أصل كلمة المضمضة مشعر كما يقول أهل اللغة بماذا؟ بالتحريك. يعني أسألكم، لو رجل أدخل الماء في فمه ثم قذف مرة أخرى، هل صحت مضمضته؟ لا، صحت مضمضته، لكن يسن له التحريك. وذهب بعض العلماء إلى أن التحريك شرط. طيب افترضوا معي مسألة، لو بلع الماء هل تمضمض؟ على قولك اللي قبل قليل لا تمضمض وبلع. طيب إذا انتبهوا، معنا في المضمض ثلاثة أشياء أو أربعة أشياء: أولا إدخال الماء، ثانيا تحريكه، ثالثا مجه إخراجه. أكمل الوضوء ما اجتمعت فيه الأوصاف الثلاثة: إدخال الماء وتحريكه والمبالغة، يسن المبالغة، وماذا؟ ومجه. والقدر الواجب ما هو؟ إدخال الماء فقط. فلو أدخله وبلعه صح، لو أدخله ولم يمجه صح، لو أدخله ومجه ولم يحركه صح. هذا هو القول الصحيح. من العلماء من اشترط الثلاث الأمور: أن يدخل الماء ويحركه ويمجه، يعني يخرجه، وهذا أكمل صفات المضمضة. المسألة الثامنة: استحباب غسل الوجه واليدين ثلاثا، وهو إجماع، وقد بوب عليه البخاري باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. إذن الحديث دليل على استحباب التثليث في ماذا؟ التثليث يعني غسل الأعضاء ثلاثا، التثليث في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، الثانية التثليث في غسل الكفين، ثم التثليث في المضمضة والاستنشاق، ثم التثليث في غسل الوجه، ثم التثليث في غسل اليدين إلى المرفقين، ثم التثليث في ماذا؟ في غسل الرجلين إلى الكعبين. الذي يمسح مرة هو ماذا؟ هو الرأس. واستحباب ذلك أي التثليث هو محل إجماع بين العلماء. تاسعا من المسائل: المرفق هنا هو العضو الموصل ما بين عظمة ماذا؟ أو المفصل الموصل بين عظمة اليد هبيد وماذا؟ والذراع والكتف. فهنا مسألة: هل المرفقين داخلة في الوضوء أم غير داخلة؟ في الحديث ماذا قال؟ قال: ثلاث مرات إلى ماذا؟ إلى المرفقين. وهذه مبنية على المسألة التي درستموها في الأصول: هل إلى داخلة في الغاية؟ يعني نقول الله عز وجل قال: فأتم الصيام إلى الليل. هل جزء من الليل داخل أم أنه مع غروب الشمس ماذا؟ يفطر الصائم. فإن قلنا أن إلى تدخل في المغية في الغاية، أو هي لابتداء الغاية فقط، الأصل أن إلى لا ماذا؟ ما بعد إلى لا يدخل فيما قبل إلى، هذا أصل لغوي، إلا بالقرينة. فالأصل هنا الله لما قال لنا سبحانه في سورة المائدة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يعني لو جاء الإنسان وغسل إلى أول المرفق، ما أدخل المرفق كامل، جيد، هنا في أول مرفق، ولم يشرع في باقي المرفق، المرفق كبير ليس بالصغير، فهل يكفي مثل الكعب؟ نقول قاعدة العلماء من أهل اللغة والأصول أن إلى ما قبلها لا يدخل في ماذا؟ فيما بعدها، وأن إلى إلى ابتداء الغاية. الغالب قلنا أنها لا تدخل، لكنها إذا قد يقال بدخولها إذا دلت القرينة. ما القرينة الدالة هنا؟ قرينة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه، وأمره صلى الله عليه وسلم بالإسباغ، فقد أمر صلى الله عليه وسلم بالإسباغ، والإسباغ هو كما سيأتي اليوم الإنقاء وماذا؟ والإكمال، الإنقاء والإكمال والاستكمال. مثلا كما قلنا قول الله: ثم تم الصيام إلى الليل، قلنا الليل غير داخل في الصيام، فلو غربت الشمس وتيقن غروب الشمس أفطر. حديث أبي هريرة تذكرونه، سيأتينا إن شاء الله في الإسباغ، حديث أبي هريرة أنه توضأ فغسل ذراعه، في رواية غسل يده إلى المفرق، ثم ماذا؟ شرع في غسل ماذا؟ عضده، يعني ما زاد على على المرفق، كل ذلك سعيا للإسباغ. وفهم أن النبي في قوله: من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فهم أن الغرة هي ماذا؟ مجاوزة الحد. إذن فالصحيح دخول المرفق والكعب في ماذا؟ في الغسل. ولأن أبا هريرة لما توضأ قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. المسألة الحادي عشر: مشروعية مسح الرأس كما في الحديث. هنا قال ثم مسح برأسه، لم يذكر ماذا العدد، سيأتينا العدد في باب مستقل إن شاء الله. مشروعية مسح الرأس، واختلف العلماء في استيعابه، هل يلزم استيعاب الرأس كله أو لا يلزم؟ لأن اسم الرأس حقيقة في أي شيء؟ في العضو. فقال فمسح برأسه، ويصدق عليه الرأس الذي هو العضو المشهور. ذهب مالك وأحمد إلى أن الواجب مسح الجميع، مسح ماذا؟ جميع الرأس. وذهب الشافعي إلى أن الواجب ماذا؟ ما يقع عليه اسم الرأس. وذهب أبو حنيفة إلى ربع الرأس، فلو مسح ربع رأسه كفى. وهذا مبني على في قولي وامسحوا برؤوسكم على الباء، هل الباء للإلصاق؟ يعني وامسحوا كأن الآية وامسحوا رؤوسكم، أو الباء للتبعير وامسحوا ببعض رؤوسكم، أو أن الباء زائدة فالأصل وامسحوا رؤوسكم. الصحيح أن الباء ماذا؟ للإلصاق، فكأن الله سبحانه قال لنا وامسحوا رؤوسكم. طيب لماذا أتى بالباء؟ لأنها جاءت بين مغسولين، فناسب التنبيه بإضافة ماذا؟ الباء، كما ذكر بعض أهل البلاغة. طيب إذن الراجح استيعاب جميع الرأس. طيب لو كان للإنسان شعر طويل مسترسل إلى المنكبين أو الفروة فورة أو الجمة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجب أن يستوعب الشعر كله؟ لا، إنما يجب أن يستوعب الشعر الذي على الرأس، العضو الذي يطلق عليه ماذا؟ رأس. فلو استوعب ما على الرأس كفاه. المسألة الثانية عشر، وجوب غسل الرجلين، وهو إجماع على غسلهما، استحباب غسلهما ثلاثا استحباب، ووجوب غسلهما واحدة هذا وجوبا، ردا على من؟ ردا على المبتدع الذين قالوا ماذا؟ إنما واجب الرجل ماذا؟ المسح. واستدلوا بالقراءة الأخرى وامسحوا برؤوسكم ماذا؟ وأرجلكم بالكسر، وقالوا هي معطوفة على ممسوح فماذا؟ فتمسح. نقول الله قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم في القراءة الأخرى، ويفسر القراءة فعل ماذا؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه لم يؤثر عن النبي لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف أنه ترك ماذا؟ غسل رجله صلى الله عليه وسلم، بل قال لنا ماذا؟ أحسنت، قال لنا ويل للأعقاب من النار. من الأعقاب؟ الذي يترك العقب فلا يغسله، ويل له، كما في الصحيح. فشدد النبي في ترك جزء يسير من الرجل أن لا يغسل، فكيف أن تترك الرجل؟ الثالث عشر، لاحظوا معي، قال ثم فثم هنا تفيد ماذا؟ قالوا ثم هنا للترتيب بين المسنون والمفروض. فهل هذه الأفعال كلها على الترتيب؟ يعني هل الترتيب في الأفعال كلها واجب؟ اختلف العلماء في الترتيب، فذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوبه، ونصره إمام الحرمين الجويني رحمه الله، وذهب مالك وبعض الشافعية كالمزني صاحب المختصر تلميذ الشافعي، خالف الشافعي في هذه المسألة، وقال باستحباب الترتيب وعدم وجوبه. فلان عندنا قولين في الترتيب، منهم من يقول بوجوبه ومنهم من يقول بعدم وجوبه، والصحيح ماذا تقولون؟ هذا ما هو فتوى، هذا نقاش علمي يجوز فيه أن يجيب الإنسان. ها؟ يعني نقول الترتيب واجب في الأعضاء التي وردت في الآية، فيجب الترتيب فيما جاء في الآية. وأما فيما ماذا ما بين العضوين أو فيما ليس في الآية فهو الاستحباب. مثاله: إذا رجل توضأ فغسل يديه، أو نقول رجل توضأ فغسل وجهه ثم رجع وتمضمض واستنشق ثم غسل يديه إلى المرفقين وبدأ باليسرى قبل اليمنى ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه وبدأ باليسرى قبل اليمنى، ما حكم وضوءه؟ صحيح، لأنه ماذا؟ لأن الترتيب وقع بين ماذا؟ الواجب وقع بين الأعضاء الواردة في الآية. وسيأتي في الباب الذي بعده إن شاء الله أنه يجوز تأخير المضمضة والاستنشاق بعد ماذا؟ بعد غسل الوجه، سيأتي. فهذا الدليل مع ظاهر الآية يدل على أن الواجب في الترتيب هو القدر الذي جاء في الآية، وأما الترتيب فيما زاد أو بين الأعضاء فليس بواجب، لكنه متأكد ومسنون. نعم. المسألة 14: لا تجوز الزيادة في الوضوء على 3 مرات. وقد نقل الإمام النووي الإجماع على كراهة ذلك. أنا أشرب الشاي ليس حبا للشاي لكن عشان الحلق بس، ولذلك إذا برد ما عاد له فائدة، ما عاد يؤدي الغرض الذي يعني. وذلك ينصح الخطيب، فائدة لكم في الخطيب، ينصح الخطيب أن يشرب قبل الخطبة ماء حار أو زنجبيل مثلا أو الأشياء التي في طبعها الحرارة، وإذا كان يشكو شيئا في حنجرته أثناء الخطبة يحسن به بين الخطبتين أن يشرب الشيء الدافئ ليستقوى به ماذا؟ في صوته، وإن كانت الحمد لله الميكروفونات الآن تؤدي الغرض. مسألة كم؟ 14: لا تجوز الزيادة في الوضوء على 3 مرات. قلنا نقل النووي الإجماع على كراهة الزيادة على 3 مرات، ويدل عليه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه 3 3، إن أراه الوضوء 3 3، قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. والحديث صحيح. قال ابن المبارك رحمه الله الإمام الجليل: لا آمن إذا زاد على 3 أن يأثم. وقال أحمد وإسحاق بن راهوي: لا يزيد على 3 إلا رجل مبتلى. ولذلك ينبغي للواحد إذا خشي أن الزيادة قد توقع في ماذا؟ في الوسوسة، أن يلزم ماذا؟ المرة والمرتين، حتى لا يقع في باب ماذا؟ في باب الوسوسة. كفانا الله وإياكم شرا. المسألة 15: إنما قال نحو وضوئي. في الحديث ماذا قال عثمان؟ قال: من توضأ نحو وضوئي هذا، ما قال من توضأ مثل وضوئي. لماذا؟ لأن حقيقة مماثلة النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يقدر عليها غيره، لا يقدر إلا عثمان، هو عثمان الذي قد يقدر أن يقلد النبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره فقد لا يقدر ماذا على المماثلة، لأن الرؤية ليست كذا ماذا كالسمع، لكن الإنسان يجتهد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. 16: ما هي المسألة 16 الحديث؟ أحسنت، استحباب صلاة الركعتين بعد الوضوء مطلقا أي ركعتين، حتى قال بعض العلماء حتى في وقت النهي، حتى في وقت النهي كما قال الشافعية. واستدلوا لها كذلك بحديث من؟ بحديث بلال. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إني سمعت خشخشة، ماذا؟ يعني صوتا نعليك في الجنة، فبما ذاك؟ ماذا قال بلال؟ قال إنني لم أتوضأ وضوءا إلا وصليت بعده ركعتين. فاستحباب ماذا؟ استحباب الصلاة ماذا؟ الركعتين بعد الوضوء. بقي المسألة لا لم يحدث فيهما نفسه. قال العلماء حديث النفس نوعان، حديث يعرض ثم يصرفه المكلف، يعني وانت تصلي يأتيك الخاطر فتتذكر فتطرد الصارف ثم تستمر في صلاتك خاشعا، فهذا ليس هو المقصود في الحديث، لأنه ما من أحد إلا ويعرض له ويحدث نفسه، ولو كان ذلك لما استطاعه أحد. والثاني حديث النفس المسترسل، يبيع ويشتري في الصلاة في الركعتين، يفكر كثيرا، هذا الذي قصد به الحديث. أنه الحديث ماذا؟ الذي يفكر فيه الإنسان ويسترسل فيه. قال لنا المصطفى، وهذا باب عظيم، من توضأ نحو وضوء هذا يحرص المكلف أن يتوضأ كهذا الوضوء تثليث ويتقن هذا الوضوء، ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه حديثا مسترسلا، قال غفر له ما تقدم من ذنبه. تبقى المسألة الأخيرة، أن المغفرة من الذنوب هنا مغفرة ماذا؟ الصحيح أنها مغفرة الصغائر، مغفرة الصغائر حملا على الحديث الأخرى. حديث حديث عثمان هذا في مسائل، هذه جملة المسائل برواياتها. ثم قال وعن علي رضي الله عنه، وهو ممن وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا ثلاثا، ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. أورد المؤلف هذا الحديث، وهو قد رواه أحمد والنسائي، وهو سنده صحيح، صحه جماعة من العلماء، أورده ليستدل به على ثلاث مسائل، ما هي؟ أولا فتمضمض واستنشق وماذا؟ ونثر. بينما حديث عثمان، رواية عثمان ما ذكر ماذا؟ إنما ذكر المضمضة ولم يذكر الاستنشاق. ما الاستنشاق؟ إدخال الماء إلى الأنف وماذا؟ والمبالغة في دفعه داخل ماذا؟ داخل الأنف، واستنشاقه سحبه. وكذلك دليل على أي مسألة؟ إذن هو دليل على تأكيد على مسألة الاستنشاق، وتأكيد لمسألة ماذا؟ استحباب ماذا؟ الاستنثار. واضح؟ ومما فعله الحديث أن الاستنثار كما قال المؤلف وفيه مع الذي قبله دليل على أن السنة نستنشق باليمين، يعني يأخذ الماء الذي يدخله في أنفه باليمين، هكذا يدخله في مضمضة والأنف فيستنشق الماء، فيستنثر بماذا؟ بيسار. الاستنثار هو وضع اليدين على النثرة، النثرة العظم من هنا إلى أطراف الأنف، فيخرج ما في أنفه من الماء، فدليل على أن الاستنثار يستحب أن يكون ماذا؟ باليسار. ففعل هذا ثلاثا، دليل على أن المضمضة والاستنشاق تكون ماذا؟ تكون ثلاثا. ثم قال بالحديث مختصر، طبعا حديث علي مختصرا، ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. قلنا هذا دليل على قول من قال بماذا؟ بوجوب الاستنشاق دون المضمضة، كما قاله أكثر الظاهرية، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو دليل على أكدية ماذا؟ الاستنشاق وجعل الأنف جعل الماء في الأنف ودليل على أكدية الاستنثار وهو إخراج الماء من الأنف. وقد أثبت سبحان الله الطب الحديث أن العناية بإدخال الماء في الأنف وإخراجه أن فيه منافع وتطهير ماذا؟ لهذا الجوف الداخلي من الأنف، وفيه نوع من التعقيم سبحان الله، أن يدخل الماء ويغسل الأنف ثم ماذا؟ ثم يخرج. ولم يدلنا الشرع على شيء إلا وفيه ماذا؟ وفيه مصلحة للمكلف. ظهرت هذه المصلحة أم لم تظهر؟ ثم ذكر حديث حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار الذي خرجه الدارقطني قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق. والحديث رواه الدارقطني وهو حديث ضعيف، وإن كان الإمام حسنه أو مال إلى قبوله. طبعا ما علة الدارقطني؟ الدارقطني من الإمام المشهورين أو من الأئمة المشهورين بالعلل، وقد عرف يعني بإتقانه للعلل، والعلل هي معرفة الأحاديث المعلة أو الأحاديث التي أوردت عليها العلل. وانتبهوا معي الفائدة، قد يكون الحديث معلم بعلة مع صحته ويكون صحيحا، وقد يكون الحديث معلم بعلة فيدل على رده وعدم قبوله ضعفه أو غيره. لا تفهم أن كل حديث معلول هو ضعيف، لا، فقد تجد في كتب العلل أحاديث ماذا؟ صحيحة، لكن إذا أطلق العلل فالمراد بها غالبا في الحديث علة، يعني في الحديث علة تدل على عدم قبوله وضعفه، هذا هو المقصود. لكن انتبه، أحيانا تجد لك حديث تقول حديث صحيح وهو في العلل، تقول كيف؟ لا، قد العلة تكون ليست علة تضعيف. نعم، لاحظوا، قال وهذا الحديث لم يسنده عن عمار غير هدبة وداود بن المحبر، وغيرهما يرويه عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر أبا هريرة. ماذا قال الإمام المجد وهو من أئمة الحديث الكبار؟ قلت وهذا لا يضر. لماذا؟ قال لأن هدبة ثقة مخرج عنه ماذا؟ في الصحيحين، فيقبل رفعه وما يتفرد أو ما ينفرد به. على الإطلاق ليس كذلك. نعم، هدبة ثقة من رجال الصحيحين، أخرج له البخاري ومسلم وأخرج له أصحاب السنن، وهو ثقة معروف. لكنه هنا لاحظوا من باب المصطلح، هنا ماذا قال؟ قال ولم يسنده عن حماد غير ماذا؟ هدبة، جيد، وداود. هدبة أسنده عن حماد، جيد. قال فيقبل رفعه وما ينفرد به، لا، ما يقبل على الإطلاق، لأن هناك رواية أخرى عن غيره واضح. ماذا نسمي هذا النوع؟ اختلف العلماء في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا ما هو مرسل. إذا تعارض مثل هذه الرواية، ليش؟ لا ما هو العلة ليست علة انقطاع هنا، لا، هو يقول لم يسنده، لاحظوا، عن حماد غير هدبة. الانفراد ليس تعلل، الانفراد البخاري في حديث عمر في انفراد، قلنا فرد مطلق، جيد. لا، هنا حديث كما ذكرت لكم، هو الحديث قالوا والنوع التاسع من الحديث الضعيفة هو الحديث المعلم، هذه من العلل، واضح، الحديث المعلم. طيب، إذن الصحيح أن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، ولو كان صحيحا لماذا؟ لكان صريحا لوجوب ماذا؟ المضمضة والاستنشاق، أمر بالمضمضة والاستنشاق، ولكن الحديث ضعيف. نعم، الباب الذي يليه. نعم. باب ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين عن المقدام بن معدي. يعني فائدة، ليس كل حديث أو ليس كل راو أخرج له البخاري ومسلم في الصحيحين ليس دليل على أنه مقبول الرواية أو ثقة، انتبهوا، فقد يخرج مسلم لبعض الرواة في باب ماذا؟ متابعات الشواهد، في باب التقوية، وإلا فجملة رجال البخاري ومسلم هم من ماذا؟ من العدول الثقات، جيد. لكن قد يوجد من بعض رجال مسلم، وهو أكثر في مسلم، قد يوجد ماذا؟ من ليس ماذا؟ روايته إذا انفرد رواية ماذا؟ مقبولة. نعم نعم، والأمثلة لذلك كثيرة، أما في البخاري فهي قليلة. نعم نعم. باب ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين. عن المقدام بن معدي كرب قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما ظاهرهما وباطنهما. رواه أبو داود وأحمد. وزاد: وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. وعن العباس بن يزيد عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قال أتيتها فأخرجت إلي إناء فقالت: في هذا كنت أخرج الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما ثلاثا، ثم يتوضأ فيغسل وجهه ثلاثا، ثم يمضمض ويستنشق ثلاثا، ثم يغسل يديه، ثم يمسح برأسه مقبلا ومدبرا، ثم يغسل رجليه. قال العباس بن يزيد: هذه المرأة التي حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالوجه قبل المضمضة والاستنشاق، وقد حدث أهل بدر منهم عثمان وعلي أنه بدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه والناس عليه. رواه الدارقطني. الباب الخامس في باب الوضوء وأبواب الوضوء: باب ما جاء في جواز تأخيرهما، تأخير ماذا؟ المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه واليدين. نعم. عقد المؤلف هذا الباب بحديثيه ليبين جواز ماذا؟ تأخير المضمضة والاستنشاق بعد ماذا؟ بعد غسل الوجه. ثم ساق لنا حديث المقدام ابن معدي كرب وحديث العباس بن يزيد عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء. قال له في الحديث: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا. لاحظوا متى وقع المضمض والاستنشاق؟ بعد غسل الوجه واليدين، واضح؟ ثم مسح برأسه وأذنيه. الحديث رواه أبو داود في سننه، ورواه أحمد، وزاد أحمد: وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. وأخرجه ابن ماجه مختصرا، وأخرجه كذلك الطبراني رحمه الله. والحديث تكلم فيه كلاما طويل، لكن صححه الشيخ الألباني، وقبله صححه ابن الملقن، وهو صحيح، الحديث صحيح. وهو دال على مسائل ذكرنا بعضها: أولا فغسل كفيه ثلاثة، مشروعية غسل كفين ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثة تثليث، ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا كذلك. هنا المسألة: ثم مضمض واستنشق، هل يجوز على القول بوجوب المضمض والاستنشاق، هل يجوز تأخيرها إلى بعد غسل الوجه؟ نعم يجوز. هل يجوز تأخيرها إلى بعد غسل اليدين؟ يجوز. لأن لاحظوا ملاحظة، الترتيب الذي في الآية لم يتغير. هذا الحديث استدل به من على على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق؟ لماذا؟ لأن الآية الحديث جاء في ترتيب الآية، والمضمضة جاءت في غير محل الوجه، في غير محل الوجه. وهذا الحديث دال كما ذكر أخونا، لكن هي المسألة الثانية، دال على عدم وجوب الترتيب. استدل به من قال بعدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين، وإن كان هو مخالف لما جاء في حديث عثمان بن عفان وحديث علي رضي الله عنهم وعبد الله بن زيد وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة والربيع ممن وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء مخالف لهم، لكن قد يقال أن هذا من التنوع وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة، لكن الذي داوم عليه ما هو؟ هو ما جاء في حديث عثمان والصحابة الذين ذكرنا، لكنه جائز على ماذا؟ الدليل على جواز التقديم غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق، وهذا من التنوع الذي جاء في الشريعة. الحديث الثاني ذكر لنا: ثم مسح برأسه قبل وأذنيه ظاهرهما، ظاهرهما لأنها إيش قلنا ظاهرهما؟ لو نقول أنت استوقفك في القراءة وأذنيه ظاهر لماذا؟ إيش إعراب ظاهرهما هنا؟ تمييز، تمييز لماذا؟ الحال يتعلق بالوصف، فالظاهر هنا ليس وصفا، واضح؟ إنما هو ماذا؟ تمييز. جيد. طيب لاحظوا برأسه، برأسه الباء هنا ماذا؟ جرت ما بعدها. جيد. برأسه وأذني ظاهرهما وإلا ظاهرهما، ظاهرهما لماذا؟ لتعلقها بالمجرور قبلها، واضح؟ وهذا اللي كنت استشكل في القراءة. واضحة؟ واضح. طيب الحديث الذي يليه سيأتي الكلام عن مسح الرأس والأذنين في باب مستقل سيأتي عليه الإمام إن شاء الله. حديث العباس بن يزيد عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء. الربيع مرت معنا في أي باب؟ ترجمنا لها ترجمة مختصر. لا، ورد معنا في أول أحاديث في الماء الذي تقاطر. لو تفتحون الحديث رقم، حديث رقم 7. لا لا، ومسح رأسه بما بقي من وضوئه، حديث الربيع بنت معوذ. جيد. جميل أن الواحد يستذكر ما سبق، وقال الاستذكار لا يكون إلا بالمراجعة. قال: أتيتها فأخرجت إلى إناء، وهي صحابية كما ذكرنا، فأخرجت إلى إناء فقالت: في هذا كنت أخرج الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن سلم كان يأتي البيوت صلى الله عليه وسلم فيخرج له الرجال والنساء ما أن يتوضأوا به، كان يتفقد أصحابه رضي الله عنه، فيبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما ثلاثا، تأكيد لما سبق، ثم يتوضأ فيغسل وجهه ثلاثا، تأكيد التثليث، ثم يمضمض ويستنشق ثلاثا. لاحظوا حديث الربيع متى كانت المضمضة والاستنشاق؟ بعد الوجه. حديث عم معدي كرب بعد المقدام، بعد اليدين، فكأنها أصبحت صفتين، مرة بعد الوجه ومرة بعد الوجه واليدين، واضح؟ قال: ثم يتمضمض فيغسل وجهه ثلاثا، ثم يمضمض ويستنشق ثلاثا، ثم يغسل يديه، ثم يمسح برأسه مقبلا ومدبرا. سيأتي معنا في صفة إن شاء الله مسح الرأس، مقبلا قيل هكذا، مدبرا هكذا، ستأتي. ثم يغسل رجليه. قال العباس بن يزيد الراوي: هذه المرأة التي حدثت عن رسول عن النبي صلى الله عليه وسلم هي صحابية، أنه بدأ بالوجه قبل المضمضة والاستنشاق، وقد حدث أهل بدر من الصحابة يعني الذين لازموا النبي. لماذا قال بدر؟ يعني متقدم إسلام هؤلاء من البدريين المتقدمين، وأهل بدر لهم مكانة عظيمة في مكان بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يقول العلماء: وكان بدريا وقد شهد بدرا. ولذلك في حديث من؟ حاطب، لما أشفق على أهله في ماذا؟ في مكة، وأرسل لهم كتابا بأن النبي سيأتي مكة، فخرجت به امرأة ووضعته في ماذا؟ في عقيصتها وشعرها، فجاء إليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أن الذي جاء به علي والمقداد خرج ليأخذه، فبحث فلم يجد معها شيئا، فقال والله لا ندعك حتى تخرجي ما أبلغنا به نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الإعجاز. حتى أنها أخرجت، ثم قال، ثم عاد بالنبي وأخبرته أن الذي بعث به من؟ حاطب. فقال أن عمر ماذا؟ نافق يا رسول الله، دعني أضرب عنقه، يعني في هذا أذن عظيم للمسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما يدريك؟ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا دليل على مكانة هؤلاء البدريين. لماذا؟ لأنهم عاشوا أول الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم مستضعفا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر في قلة قليلة من أصحابه، في 300، والمشركون خرجوا في 1000. 300 ما معهم إلا فرسي، تخيل فقط. وقيل كان معهم 70 بعير، وقيل 30، يتعاقبون عليها 3 و4 و5، بل في رواية أنه لم يكن معهم إلا 10 أباعر من الإبل. فكان الذي يركب مع النبي كم؟ 12 في رواية، والبقية راجلة. وكان أبو سفيان قد أتى كما تعلمون الغزوة، كلكم يعرف تفاصيلها، أتى من الشام وبلغه أن النبي خارج له، فاجتاز من الساحل، وقد خرجت قريش بصناديدها في بطر وأشر، فأبلغهم أبو سفيان بالرجوع، فأخذت الكفار العزة. فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نضرب الطبول 3 ونشرب الخمر في قحاف عقول، أو في قحاف ماذا؟ رؤوس أصحاب محمد، يعني في القحف الذي في الرأس نشرب الخمر. انظر البغي والعدوان. وتعرفون التقى الصفان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وعدني إحدى الحسنين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أصحابه في قلة قليلة مستضعفة. ولذلك تعلمون أن بعض أصحاب النبي ما خرج، كعثمان وغيره، جيد. النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه لن يلقى قتالا، إنما كان يريد ماذا؟ يريد العير. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ما هي ذات الشوكة؟ القتال. تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، لكن الله ماذا أراد؟ أراد أن يكون يوم الفرقان حين يلتقي الصفان. فصف النبي صلى الله عليه وسلم وصف المشركون، وهنا تجلت صور من الإيمان من هؤلاء الذين دخل الإيمان في قلوبهم وعمر قلوبهم. خرجوا وهم يرون كفار قريش في كمال عدتهم وعتادهم، وهم قلة مستضعفة مؤمنة. وذلك قال النبي في الحديث وهو يشرع لنا عظمة الدعاء ومكانة الدعاء: اللهم إن تهلك، وفي تهلك هذه العصابة أو العصبة في لا تعبد في الأرض. ويناشد ربه كما في الحديث في العريش حتى يسقط الرداء مرة والمرتين عن كتفه، وأبو بكر يقول له: كفاك مناشدتك ربك، في رواية: والله لتنصرا. فلذلك كانت بدر مقعة عظيمة، سماها الله ماذا؟ يوم الفرقان. وأصحاب النبي الذين أدركوا بدر لا شك أن لهم من الأفضلية ما ليس لغيرهم، ولذلك أصحاب المسانيد قدموا رواية البدريين على غيرهم، مع أن غيرهم ممن روى أكثر منهم. أبو هريرة ما أسلم إلا في خيبر، بعض الصحابة تأخر إسلامهم، لكن لمكانة البدريين قدمت روايته. نعم. قال: وقد حدث أهل بدر منهم عثمان وعلي ومن؟ والمقدام كذلك حدث، جيد، وهو من أهل بدر، أنه بدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه والناس عليه. وتعرفون المقدام لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ماذا قالوا؟ قالوا مقولة جيدة. فتكلم أبو بكر كلاما حسنا، وتكلم عمر كلاما حسنا، فقال النبي: من أشير عليه؟ طيب أشار عليه أبو بكر عمر يكفي. فكان النبي يريد أن يتحدث من؟ الأنصار، لأنهم بايعوه على الدفاع عن في المدينة، وبدر تبعد عن المدينة أميالا كثيرة، فكان يريد من؟ المدينة. فقام من؟ فقام سعد فقال: يا رسول الله كأنك تعنينا؟ قال: نعم. قال: والله يا رسول الله لو خضت بنا برك الغماد وهو أين؟ في اليمن، لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد. ففي رواية: فطلقت أسارير رسول الله صلى الله عليه وسلم. استبشر بهذا الدعم، ثم قام المقدام وقال: يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، إنما نقول: اذهب أنت وربك فقاتل إن معكم مقاتلون. رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. قال رحمه الله: وقد حدث أهل بدر منهم عثمان وعلي أنه بدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه، والناس عليه. رواه الدارقطني. الحديث رواه الدارقطني وأخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي وابن ماجة وأحمد مختصرا، وهو حديث حسن إن شاء الله، وهو دليل على جواز تأخير المضمضة والاستنشاق بعد ماذا؟ بعد غسل الوجه. إذن هو دال على عدم وجوب الترتيب إلا في ماذا؟ إلا ما جاءت فيه الآية، وهو يؤكد ما ذكر من الترتيب الذي في الأعضاء الواردة في الآية، للترتيب مطلقا. المؤلف تكلم عن مشروعية المضمضة وبيان استحباب التثليث فيهما وجواز تأخيرهما على غسل ماذا؟ الوجه واليدين. لكنه لم يتكلم عن ماذا؟ سينتهي الآن الكلام عن المضمضة والاستنشاق، سيأتي باب المبالغة والاستنشاق ثم سيقف. لم يتكلم عن صفة المضمضة والاستنشاق، وهذا مما فات المؤلف رحمه الله، أنه لم يبوب له. ذكره في الأحاديث لكن لم يبوب له. فنقول: جاءت المضمضة والاستنشاق في أحاديث، في صفة المضمضة والاستنشاق عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا، مضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. وهذه الصفة الأولى في صفات المضمضة والاستنشاق. الصفة الأولى المضمضة والاستنشاق من كف واحدة بثلاث غرفات، فيتمضمض ماذا؟ إذن الصفة الأولى المضمضة والاستنشاق من كف واحدة بثلاث غرفات، وهذه الصفة الأولى، وقد نص عليها الإمام الشافعي، وهي رواية عن الإمام أحمد. ما صفة هذه الرواية؟ إذا قلنا المضمضة والاستنشاق ماذا؟ من كف واحدة بثلاث غرفات، كيف تكون صفتها؟ لأن عندنا ثلاث صفات المضمضة والاستنشاق. أي نعم، يأخذ الماء فيمضمض ثم يستنشق، هذه غرفة الأولى، ثم الثانية يمضمض واستنشق، ثم الثالثة يمضمض واستنشق. وهذه أصرح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في حديث عبد الله بن زيد وغيره، وورد في الحديث ما جاء عند أبي داود والترمذي والنسائي عن علي رضي الله عنه: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا. انتبهوا معي، تمضمض واستنثر ثلاثا، يمضمض صلى الله عليه وسلم ويستنثر ثلاثا من الكف الذي ماذا؟ الذي يأخذ منه الماء. ما هذه الصفة؟ وهذه الصفة الثانية، كيف تكون هذه؟ ها؟ يأخذ الماء ثم ماذا؟ فيمضمض ويستنشق مرة، ثم يمضمض ويستنشق مرة، ثم بماذا؟ بغرفة. لكن المضمضة والاستنشاق كم؟ ثلاثا ثلاثا. وهذه قد تفعل مراعاة للاقتصاد، ما يكون عند الإنسان ماء كثير يكفي، وإن كانت هي ماذا؟ شاقة، لكنها قد تفعل في حال الاقتصاد. ومن العلماء من قال هذه تحمل على التي قبلها، هذه الرواية تحمل على التي قبلها، تكون الصفة واحدة، وهي أن يأخذ كفا من ماء فيمضمض يضع بعضها في الماء في فمه ثم الباقي في ماذا؟ في أنفه. فجعل بعضهم هذه الروايتين واحدة. قالوا والدليل أن الرجل الوسط لا يحتمل أن يأخذ غرفة واحدة فتكفي ثلاثا لفمه وثلاثا لأنفه. وجاء كذلك في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، ولم يذكره عندنا صاحب المنتقى وإن كان ذكره صاحب البلو وغيره، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. وهذا الحديث هو دال على صفة ثالثة، وهي قال يفصل بين المضمضة والاستنشاق. أولا هذا الحديث أخرجه أبو داود وسكت عليه، والقاعدة التي سبق ذكرنا عليها أن الإمام أبا داود إذا أخرج حديثا وسكت عليه فهو يرى أنه حسن عنده، حسن عنده. لكن هذا الحديث حديث طلحة المصرف عن أبيه عن جده، أولا رواية طلحة المصرف عن أبيه عن جده تكلم العلماء فيها كلاما طويلا من حيث الضعف، فمنهم من لا يرى قبولها، بل إن بعض العلماء يرى رواية الأب هذا الجد لا تقبل مطلقا، رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، رواية طلحة المصرف عن أبيه عن جده، رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، أنهم لا يرون ماذا؟ قبولها. والبخاري لم يخرج لهم في الصحيح لأنهم ليسوا على شرطه في هذه الرواية، لكن العلماء فرقوا. فرواية عمرو بن شعيب قال الذهبي مقبولة وقد أخرج له أصحاب السنن والمسانيد. طلحة بن مصرف في هذه الرواية ردت روايته جيد، وهذا الحديث قد ضعفه أعله كثير من المحدثين، أعله الإمام النووي وعله ابن حجر. قال النووي وأما حديث طلحة بن مصرف فرواه أبو داود وسكت عليه وسنده ليس بالقوي فلا يحتج به، فالنووي يرى أن الحديث ضعيف مطلقا. وكذلك ضعفه ابن حجر وضعفه الشيخ عبد العزيز بن باز. وتؤخذ منه الصفة الثالثة وهي ماذا عند الفقهاء؟ أخذوها عند من قال بقبول رواية عمرو أو رواية طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، وهي الفصل بين المضمضة والاستنشاق. فقالوا الفصل، فتكون كم غرفة؟ ست غرفات، ثلاث للمضمضة وثلاث ماذا؟ للاستنشاق. يقول ابن القيم رحمه الله ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الفصل بين المضمضة والاستنشاق البتة. يقول هذا ابن القيم ويضعف رواية طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده. لكن طبعا من يقول بهذه الصفة الفصل؟ الحنفية، مشهور بقول بهم بهذا، يرون الفصل بين المضمضة والاستنشاق. الحنفية يرون الفصل، والحنابلة والشافعية يرون ماذا؟ الجمع في الغرفة الواحدة بين المضمضة والاستنشاق. وإن كان حديث طلحة بن مصرف ضعيف، لكن جاءت روايات في سنن ابن السكن وهو كتابه المشهور في أنه عنا برواية الحديث الصحيحة، روى عن شقيق بن سلمة التابعي الثقة قال شهدت علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان توضأ ثلاثا ثلاثا وأفردا المضمضة من الاستنشاق. هذا الحديث لا يذكر الفقهاء كثيرا لكنه مروي في السنن، وأفرد المضمضة والاستنشاق ثم قال أو قال يعني من؟ عثمان وعلي هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. هذا الأثر حسنه طائفة من العلماء، وهو صريح في ماذا؟ في الفصل بين المضمضة والاستنشاق. وقد جاء من حديث عبد الرحمن بن عثمان التميمي قال سئل ابن أبي مليكة التابعي عن الوضوء، وهو من أخذ عن عثمان، قال رأيت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء فدعا بماء فأصغى على يده اليمنى، يعني سكب عليها الماء، ثم أدخل الماء في ثم أدخل فمه فتمض ثم أدخل الماء في فمه فتمضمض ثلاثا ثم أدخل نكتب أحيانا أول الحديث ثم أدخلها في الماء يعني يده فتمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثة. والحديث أخرجه أبو داود رحمه الله وسكت عليه وهو حديث حسن، وهو حديث حسن. فبهذا وإن كان حديث طلحة بن مصرف ضعيف، لكن جاءت بعض الروايات ماذا؟ من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحكى بعضهم أنها من فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قال عثمان وعلي هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. ولذا قال النووي اتفق نص الشافعي والأصحاب، يعني من الشافعية، على أن سنتهما، أي سنة ماذا؟ فهو يرى أن المنص الشيخ الشافعي يرى أنها سنة تحصل بالجمع والفصل، أن يجمع بينها أو يفصل، وعلى أي وجه أوصل الماء إلى فمه وأنفه تحققت ماذا؟ السنية. ولذا يقول الصنعاني في شرح بلوغ المرام وهو من الشروح الجيدة النافعة، ومع ورود الروايتين الجمع وعدمه يعني الفصل، فالأقرب التخيير، وأن الكل سنة، وإن كانت كلام الصنعاني جميل، وإن كانت روايات الجمع أكثر وأثبت، واضح وأصح. فإذا الأفضل ما هو؟ الجمع بين المضمضة والاستنشاق، وإن فصل فلا بأس كما قال به طائفة من الفقهاء. في الحديث إشارة إلى قوله ثم يمسح برأسه مقبلا ومدبر، سيأتي إن شاء الله في الذي معنا. نعم، نأخذ الباب الأخير، كم راح من الوقت؟ نحن ساعة وربع، خلنا نأخذ الأخير نختم به. باب المبالغة نحن قائد ولا القارئ؟ نعم. باب المبالغة في الاستنشاق. عن لقيط بن صبرة قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. باب المبالغة في الاستنشاق. عقد المؤلف هذا الباب ليبين مشروعية المبالغة في الاستنشاق، قد ذكرنا أن الاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف، ثم ذكر لنا حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه وهو أبو رزين صحابي مشهور في أهل الطائف رضي الله عنه وأرضاه، قال قلت يا رسول الله قد جاء في وفد فسأل النبي عن بعض المسائل ثم قال أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء. أسبغ الوضوء، أسبغ بفتح الهمزة، أي بالغ في إحسانه وإكماله وإتقانه، واستكمله وأوفي كل عضو حقه. هذا معنى الإسباغ، مأخوذ من قولهم درع سابغة، أي تغطي البدن، ومنه قول تعالى وأسبغ عليكم نعمه، أي شملها وعممها، وفي قول الله تبارك وتعالى أن اعمل سابغات، أي دروع سابغة تغطي، لمن؟ لسليمان عليه السلام. فالسبغ هو الإكمال والإنقاء، هذا هو المراد في الحديث. قال وخلل بين الأصابع، التخليل بين الأصابع هي التفريق بينها، أن تفرق بين الأصابع هو تخليل، التفريق بين أصابع الرجلين واليدين في الوضوء. قد يكون التخليل بفتحهما، ولكن المقصود بالتخليل في الحديث إدخال بعضهما في بعض، أو إدخال الأصابع في الرجلين، واضح؟ لأنه لا يمكن أن تدخل أصابع الرجلين بعضهما في بعض مشقته، ليست كاليدين، قد تدخل تخلل بين أصابع اليدين لكن لن تخلل بين أصابع الرجلين. إذن هي التخليل معنى أصل التفريق بين ماذا؟ بين أصابع اليدين والرجلين في الوضوء، بإدخال شيء خلالهما أو وسطهما. وبالغ في الاستنشاق، أي يبذل الجهد واستقصي بإيصال الماء إلى أقصى ماذا؟ إلى أقصى الأنف. في الحديث مسائل نعرضها بسرعة. المسألة الأولى، أول حديث دليل على ماذا؟ على الأمر بالإسباغ، أسبغ الوضوء أمر. هل الإسباغ واجب أم مستحب؟ هنا أمر، خلنا نأخذ مسألة أصولية هنا. الأمر هنا مشترك بين ماذا؟ بين الوجوب والاستحباب. تذكروا القاعدة في من درس باب المشترك، هل يجوز إجراء الاشتراء المشترك على معانيه معنيي؟ فنقول هو مشترك بين الوجوب والاستحباب. هذه مسألة محل خلاف بين الأصوليين، فمنهم من يقول يجوز إجراء المشترك بين معاني، فيجوز أن نقول أنه مشترك في الوجوب والاستحباب. ومنهم من قال المشترك لا يجرى يكون إلا في معنى واحد، يعني ترجح معنى مقصودا. فإذا قلنا هنا أنه مشترك بين الوجوب والاستحباب، فيجوز استعمال المشترك في معانيه أو معانيه، جيد؟ فيكون إسباغ هنا نوعين، إسباغ واجب وهو ماذا؟ المشترك للفائدة الأصولية باب واسع في ماذا؟ في الأصول، وهو وارد في كثير من الألفاظ، يعني أن يشترك اللفظ الشرعي أو يدل على أكثر من معنى. ولذلك العلماء لما ذكروا من في طرائق الاجتهاد وشروط الاجتهاد ذكروا معرفة الأصول، ومنها معرفة المشترك، حتى ماذا؟ حتى يستطيع أن يميز اللفظ الشرعي. طيب، إذا إسباغ قلنا إسباغ واجب وإسباغ مستحب. ما الإسباغ الواجب؟ هو ما كان واجبا في الوضوء، وهو ما لا يتم الوضوء إلا به. والمقصود به هنا غسل كل عضو واجب، غسل كل عضو واجب واستيعابه وإيفاؤه واستيعاب ماذا؟ واستكمال محله، واستكمال محله وإنقائه، هذا واجب. تأتي العضو الواجب، غسل اليدين واجب، فتكمل غسلها وإنقاءها واستيعابها وإيفاءها حقها. الثاني إسباغ مستحب مسنون، وهو ما زاد على القدر الواجب، فتسبغ. ومن الإسباغ الغسلة الثانية والغسلة الثالثة، فهي إسباغ. والإسباغ كذلك المسنون أن تبالغ في غسل العضو وتستوفيه حقه. هنا ما الذي صرف الأمر وأسبغ الوضوء؟ ما الذي صرف الأمر فيما ذكرنا من الوجوب إلى الاستحباب؟ الصارف أن الله عز وجل قال في الآية فاغسلوا وجوهكم، وهذا أمر بالغسل وهو مطلق، فيصدق على أي صورة. والقاعدة أن المطلق إذا أطلق يصدق على أدنى الصور، فمن أخذ الماء وغسل وجهه صدق عليه أنه غسل وجهه، فلا يلزمه الإسباغ الذي هو الاستيعاب والاستكمال، واضح؟ فالغسلة الثانية والثالثة هي ماذا؟ هي من الإسباغ، من اقتصر على غسلة واحدة كفاه. ثانيا دل الأمر أو الحديث على الأمر بالتخليل، تخليل الأصابع، وهل هو محمول على الوجوب أم على الاستحباب؟ المالكية يحملونه على الوجوب ويقولون تخليل أصابع اليدين والرجلين هو واجب، بين الجماهير من الحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم يقولون هو مستحب. ولا شك أننا نقول هو مستحب، لكن بشرط، ما هو؟ أن يصل الماء إلى البشرة، فإذا تيقن وصول الماء إلى البشرة لم يلزمه ماذا؟ التخليل. لكن إن كان لا يمكن أن يصل الماء إلى البشرة إلا بالتخليل وجب عليه التخليل، واضح؟ هذه مسألة دقيقة شباب، يعني أحيانا بعض الناس قد لا يصل الماء في بعض أصابع رجليه إلا بأن يخللها، فنقول هنا التخليل ماذا؟ التخليل واجب. وإلا فالصحيح أن التخليل سنة. ما الدليل على صرف الأمر من الوجوب إلى السنية؟ من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لنا أنه كان يخلل بين أصابعه أو أنه كان يخلل أصابع رجليه. وكذلك الله أمر بالغسل وهو ظاهر يصدق على مجرد وصول الماء إلى البشرة بدون تخليل. والتخليل أمر زائد لا يثبت إلا بدليل متيقن، واضح؟ والدليل هنا ليس ظاهرا أو صادقا في الوجوب. نعم. والذين كما ذكرت لكم وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكروا لنا أنه كان يخلل، مع كثرة وصفهم لوضوئه. المسألة الثالثة أو الرابعة، ثالثة الترقيم عندي ما أدري. طيب، ما هي ما هي سورة التخليل؟ كيف يكون التخليل؟ سورة التخليل إدخال الأصابع في بعضها هكذا، واضح؟ يجعل باطن الكفين على بعضهما ثم يدخل أصابعه في بعضهما، وأصابع الرجلين تكون بإدخال، في رواية الخنصر لكنها ضعيفة، في إدخاله بين أصابع الرجلين لكنها ضعيفة، لكن إدخال أصابع اليدين بين الرجلين. هل له أن يخلل؟ هذه الخامسة والسادسة. هل له أن يخلل بغير أصابعه؟ عصا، عود، له ذلك، لأنه يحصل منه ماذا؟ الإنقاء المراد اللي يحصل له منها. الآن مثلا قد يحصل الإنقاء ببعض الأدوات، الماء الرشاش القوي الذي يستخدم قد يكون يؤدي ماذا؟ نوعا ماذا؟ من التخليل، بعض الآلات التي استجدت. سادسا، دل الحديث على الأمر بالمبالغة في الاستنشاق، والأمر بالمبالغة مستحب إلا لمن؟ إلا للصائم، لئلا تؤدي المبالغة إلى دخول الماء من الأنف ثم إلى الحلق فيفسد صومه ويلحق بالاستنشاق ماذا؟ المضمضة، فيحتاط الصائم فلا يبالغ في المضمضة ولا يبالغ في الاستنشاق. الحديث دل على قواعد عظيمة، ما هي؟ قاعدة الاحتياط، أحسنت، وهي قاعدة واسعة في الشرع، أن يحتاط المسلم في أفعاله ألا يقع في شيء يفسد فعله. كذلك قاعدة أخرى، ها؟ قاعدة شهيرة، سد الذرائع، قاعدة سد الذرائع، والذريعة هي ما يفضي إلى ماذا؟ إلى الحرام. فنقول سد الذرائع يعني سد الأبواب أو الأعمال التي تفضي إلى المحرم، والدليل عليها قول الله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فماذا؟ فيسبوا الله عدوا بغير علم. وهذه الآية أصل في باب قاعدة سد الذرائع، فالذي يفضي إلى الحرام هو حرام، الذي يفضي إلى الحرام ويقطع المجتهد والمفتي بأنه يفضي إلى الحرام فهو ماذا؟ فهو حرام. فالنبي نهى عن المبالغة في الاستنشاق لأنها قد تفضي إلى إفساد الصوم. من سد الذرائع، قاعدة سد الذرائع عليها أبواب كثيرة، من أشياء طبعا قاعدة سد الذرائع عملها الجمهور من الحنابلة والشافعية والمالكية، إنما خالف فيها الحنفية، وفي التطبيق الحنفية أعملوا قاعدة سد الذرائع في بعض المسائل، لكنهم في النقاش الأصولي لم يعملوها كثيرا. من أمثلة سد الذرائع المشهورة، الشارع أمر بسد الذريعة، من أشياء أمثلتها الآن منع التصاوير والتماثيل الشريعة، لأنها قد تفضي إلى ماذا؟ إلى تعظيمها، ثم قد تفضي إلى عبادتها. نعم، كذلك أعطونا مسألة معاصرة في سد الذرائع. قد قيادة المرأة في السيارة مثلا، قد يقول القائل بمن يمنع قيادة المرأة؟ قد يقول لك أنا أستدل بسد الذريعة، فإن قيادتها قد يفضي إلى ماذا؟ إلى اختلاطها، وقد يفضي إلى مفاسد كبيرة، مثلا من حصول بعض ماذا؟ خطر عليها. قد يقول هنا، يقول أنا أقول لك أنا لا أقول هي محرمة قيادة المرأة، لكن من باب سد الذريعة المفضية إلى المفاسد أقول ماذا؟ بمنعها. كذلك من المسائل المعاصرة في سد الذرائع كثير مسائل، مثلا دراسة الجنسين مع بعضهما ذكر والأنثى. قد يقول لك قائل أنا أقول بمنعه، لأجل ماذا؟ لأنه يفضي إلى ماذا؟ إلى الاختلاط المحرم، التقاء الجنسين، وما ينشئ عنه ماذا؟ من ماذا؟ من ضعف من النفس واعتداء مثلا، فيقول لك هذا باب سد الذريعة. نقول قاعدة سد الذرائع قاعدة عظيمة يجب إعمالها. كذلك انتبهوا، أحيانا نحتاج إلى فتح الذرائع، كما أن نمنع الذرائع نفتح الذرائع. ماذا نعني بفتح الذرائع؟ فتح الذرائع التي توسع على الناس وتفتح لهم ماذا؟ ماذا؟ الباب إلى الخير. قد يحصل فتح الذرائع كثير في باب ماذا؟ في باب المعاملات خاصة. فكما أن الشارع دعا إلى سد الذريعة، يقول القرافي رحمه الله في باب الفروق يقول: كما أن الشارع في معنى كلامي كما أن الشارع دعا إلى سد الذرائع، فمن نظر المجتهي أن ينظر إلى فتح الذرائع، ما فقط إقفال، لا، قد يفتح الإنسان باب للناس من الخير. نعم. كذلك دل الحديث على قاعدة، هو أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فأي مفسد تحصل المصلحة أنه يبالغ في المضمضة، لكن قد ينشأ عنها مفسدة وهي دخول الماء إلى أنفه وفمه فيدخل إلى حلقه فسد هذا الباب ودراه، فقال فنقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ثم ذكر لنا الحديث الأخير، طبعا هذا الحديث حديث لقيط لم نذكر تخريجه، ورواه الخمسة وصحه الترمذي وابن خزيمة والبغوي والنووي وابن القطان وابن حجر، هو حديث صحيح. الحديث الثاني نختم به حديث عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وخرجه الحاكم في مستدركه، وكذلك النسائي والطبراني، وهو حديث صحيح. قال: استنثروا مرتين، استنثروا هذا أمر يدل في ظاهره على الوجوب. قلنا لكم أن المضمضة والاستنشاق الصحيح كما قال بعض الحنابلة بوجوبها كما هو الرواية المعتمدة عند أحمد، لكن ما حكم الاستنثار وهو إخراج الماء من الأنف؟ المضمضة واجب، والاستنشاق إدخال الماء واجب، لكن الاستنثار إخراج الماء الجماهير على استحبابه، واضح؟ لكن ابن العلماء قال بوجوبه أخذا من هذا الحديث مع فعل من؟ فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا، فقالوا هذا أمر مع الفعل، فيقوى أن الأمر الفعل مراد به ماذا؟ الوجوب، وأن الأمر هنا واجب. لكن نقول الصحيح والله أعلم أن الاستنثار ليس بواجب، إنما هو سنة، إنما هو سنة. قال: بالغتين، ما معنى بالغتين؟ في أعلى نهاية الاستنثار، في أعلى نهاية الاستنثار وبلوغ الحد الأكمل في ذلك. قال: بالغتين مرتين بالغتين أو ثلاثا. قالوا أن قوله مرتين بالغتين أو ثلاثا هذا التخير دليل على الاستحباب وليس على الوجوب، منهم استدل به أن هذا التخير محمول على الاستحباب، ولو كان واجبا لما خير. أجيب عليه بأن النبي إنما نوجب ماذا؟ الاستنثار مرة، وأن الثنتين أو الثلاث إنما هي ماذا؟ إنما هي سنة. نعم، نقف إذن هنا، إن شاء الله نكمل في الباب القادم باب غسل المسترسل من اللحية. نسأل الله يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم، في أسئلة. يقول السائل: أحسن الله إليكم، نريدكم أن ترشدونا إلى كيفية دراسة علم العلل من الحديث، علم العلل في الحديث، مشكورين. دراسة علم الحديث وما يسمى بالمصطلح والخاص منه هو العلل، في ظني أن هذا يكون على يد المشايخ العارفين بهذا العلم، والحمد لله يوجد بعض طلبة العلم والمشايخ العلماء ممن عنوا بهذا العلم، وهناك يعني شروحات لبعض العلماء الموثوقين المعروفين في شرح العلل، ولا يحسن الحقيقة لدراسة هذا العلم بعيدا عن أخذه عن المشايخ المعتبرين. ومن تتبع يعني من العلماء الموثوقين في هذا الباب كثر الحمد لله، يعني كان الشيخ من عنوا بهذا الباب، لا شك أن في عصرنا يعني القريب كان الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ممن عنا بهذا الباب وتفوق فيه مع قلة ما عنده من الكتب. الشيخ أحمد شاكر لما خرج كتاب مفتاح كنوز السنة، كتاب يعني مفهرس في السنة قصير صغير مجلد واحد، فرح به فرح كبير لأن قال سينفعني في التخريج، فكيف لو رأى الآن ما عندنا من الكتب وما عندنا من الآلات التي تعين. طبعا دراسة علم الحديث أولا رواية ودراية، رواية هو تخريج ورواية الحديث بألفاظه وتخريجه وماذا ومحل وروده ومصدره وخروجه، ثم دراسة علمه من حيث الرجال ومن حيث اتصال الإسناد من عدمه واشتراط شروط قبول الحديث من عدمه، هذا علم آخر. أقول هذا كله أو الأولى أن يدرس على يد العلماء العارفين. ذكرت لكم من أشهرهم في زماننا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، قد عنا بتحقيق مثلا المسند، وحقق جزءا من سنن الترمذي، وحقق جزءا من أو جزءا كبيرا من تفسير الطبري رحمه الله، وتحقيقه نفيس. من مشاهيرهم وكبار الأئمة الإمام الألباني، وله قدم راسخة في هذا العلم، فتح الله عليه خاصة في باب الحديث وعلومه والعلل وعلومها، من الأئمة. والشيخ الألباني يعني قد بارك الله له في وقته، وألف مؤلفات كثيرة في التخريج والحكم على الأسانيد، من أفضلها كتابين، كتاب رواه الغليل في تخريج حديث منار السبيل، فقد خرج فيه أكثر من 3000 حديث، وكتاب الآخر كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة والضعيفة. والصحيحة طبعت الحمد لله يعني أكثرها، والضعيفة، وقد الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة والضعيفة قد بذل جهد عظيم فيها، قد يخالف في بعض الروايات جيد، لكن أقول هذه الكتابين بالذات الشيخ بذل فيها جهدا كبيرا وعظيما. طبعا الكتب الأخرى التي حققها الشيخ ليست كعمله على الكتابين، مثلا صحيح السنن وصحيح الجامع لم يعمل عليه كما عمل على الكتب الأخرى، إنما أخذ نتيجة أعماله ووضعها رحمه الله، وقد بارك الله له في كثرة كتبه وتلقي الناس لها بالقبول. لا شك أنا من كبار أئمة العلل يعني أو العلم بالحديث الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فكان يعني مستظهر للصحيحين عارفا برجالهما. وقد حدثتكم بقصة الأسابيع الماضية عن دقة الشيخ، فكان يعني يعرف رجال الصحيحين، فيقول فلان ثقة، فلان صدوق، فلان مقبول، خاصة الرجال الصحيحين. بل أقول أنه كان ما شاء الله تقريب التهذيب لمن تقريب التهذيب لابن حجر، وهو مطبوع في مجلدين أو مجلد كبير، كان يستحضره رحمه الله، فإذا سئل عن الرجل يعني يحكم عليه ويوثقه. والحمد لله لم تزل في هذه الأمة بقية خير من العلماء الذين عنوا بالحديث. ولا يقول قائل أن علم الحديث خدم وانتهى، لا، ما زلنا نحتاج إلى من يعنى بالعلل ودراستها، وكم ترك الأول جيد للآخر، ما زال في الأمة. ومن تتبع العلماء سيجد من أهل العلم وبعض الأساتذة في الجامعات ممن عنوا بهذا العلم. نعم. يقول السائل ما هي الكتب التي تترجم لنا؟ يؤكد على أن هذا العلم يدرس عن طريق على يد العلماء العارفين به. ما هي الكتب التي تترجم لنا سير الصحابة، وما أجودها وأجود طبعاتها وأجود طبعاتها؟ أنا أوصي إخواني جميعا، أوصي نفسي بالإكثار من قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أولا من تمام محبة النبي للاطلاع على سيرته، فإن من أحب أحدا أكثر من ذكره وقراءة خبره وسيرته، فكيف يدعي مدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف أخباره وسيره وأيامه صلى الله عليه وسلم. كذلك العناية مع السيرة، قراءة أخبار أصحابه الذين ماذا آمنوا به وصدقوه وأثنى عليهم القرآن العظيم ثناء عظيما، فأنت تتكلم وتقرأ خبر من؟ خبر من؟ الناس الذين حملوا هذا الدين والذين أخذوا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. من الكتب الجميلة في هذا الباب كتاب يعني في السير، لا شك أن من لا نرتب لكن نقول زاد المعاد في هدي خير العباد، وهو المسمى الهدي النبوي، من أفضل ما في هذا الباب. ابن القيم أحسن في ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يقوى على قراءته كاملا فقد اختصر اختصارا في مجلد جميل، اختصره الإمام محمد بن عبد الوهاب في مجلد لطيف يحسن قراءته. من كتب السير أنا أوصي بها السيرة النبوية للذهبي، وهي المجلدات الثلاثة مقدمة سير أعلام النبلاء، قد طبعت مفردة والآن طبعت مجموعة بتحقيق دار الرسالة، وهي جيدة الحقيقة، تكلمت عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمت عن سيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فقد أفردها الذهبي بمؤلف خاص. من ما يقرأ في السير مقدمة أو مجلدين الأولى من كتاب البداية والنهاية، وقد أحسن ابن كثير في عرض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عرضا رائعا، وأورد الروايات وقد حققت بتحقيق الشيخ عبدالله التركي وتحقيق نافع جيد مفيد، وحققت كذلك بتحقيق الشيخ الأرنوط وهو كذلك تحقيق طيب. كذلك من الكتب المعاصرة في السير الجيدة كتاب وهو سهل متناول الرحيق المختوم، وقد فاز بالجائزة الأولى في مسابقة السيرة النبوية المبارك فوري. كذلك من كتب السير الجيدة كتاب الدكتور محمد بن علي الصلابي وهو مجلدين في السيرة النبوية، كتاب جيد يعني وفق في حسن عرضه، قد نخالف في بعض استنباطات أحيانا، قد يخالف في بعض استنباطاته لكن الكتاب جيد. الآن خرج كتاب كذلك السيرة النبوية للدكتور محمد بن صامل السلمي جيد، أنا إنما سميت لأن السائل أراد التسمية جيد فحقنا المسمي. كذلك من الكتب الجيدة في السيرة كتاب الشيخ بكر الجزائري جميل موفق فيه، هذا الحبيب يا محب وفق فيه، والكتب في هذا كثيرة لن يعدم الإنسان أن يجدها، لكن ما أجمل أن تشغل وقتك بقراءة يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك عاد كتب موسعة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هل من الأسباب أنا أقترح من قوي أن يقرأ كتاب سيرة علماء النبلاء من بدايته مع سيرة النبي وسيرة الخلفاء وسيرة العلماء من بعده جيد، ومن قوي أن يقرأ البداية والنهاية فهذا كذلك جيد. كذلك من الكتب الجيدة في يعني المختصرة في قصص الصحابة صفة الصفوة، صفة الصفوة لمن؟ لابن الجوزي، وهو اختصار في الحقيقة لأي كتاب، كتاب حلية الأولياء، وكتاب اختصار لكتاب حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني، طويل حلية الأولياء وجميل لكنه طويل، في بعض الحديث ضعيفة والقصص قد تكون ضعيفة أو الموضوعة، جاء الإمام ابن الجوزي ونقح ذلك في كتابه الجميل الماتع صفة الصفوة، أنا أنصح به حقيقة. نعم. هل من الإسباغ غسل العضو بالماء البارد في البرد؟ لا، ليس من الإسباغ غسل تعمد غسل العضو بالماء البارد، لكن في البرد قد لا تجد إلا الماء وسيكون ماذا؟ صبوا على يديك باردة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإسباغ الوضوء على الكريهات، لكن أن يتعمد الإنسان أن يصب الماء البارد على يديه في البرد لأجل ماذا أن يكون إسباغا، ليس هذا إسباغا، لكن هو من لم يجد ماء مسخنا مثلا أو يشق عليه في البرد استعمال الماء فرغب الشارع في تحمل هذا البرد فقال إسباغ الوضوء على الكريهات أو على المكاره. هل غسل الكفين مقصود لذاته في الوضوء مثل المضمضة والاستنشاق، أم هو للنظافة لأنه بها يغسل أعضاء الوضوء؟ يظهر أن السنية مقصودة، سؤال جيد، غسل اليدين أو الكفين في ابتداء الوضوء مقصود، يظهر أنه مقصود كسنية باقي الوضوء، فنقول ما كان سنة هنا يعني مثل مثلا ماذا التثليث فكذلك غسل اليدين مسنون. تبي نغسل غسل اليدين قبل ماذا؟ قبل المضمضة، هذا سنة، لكن غسلها بعد المضمضة والوجه واجب، ينتبه الإخوان، فنقول لو رجل توضأ ثم تمضمض مباشرة ما الحكم؟ صح ولم يغسل، لأن الغسل هنا ماذا؟ سنة، إلا لمن؟ إلا للقائم من نوم ليل جيد ينقض الوضوء، لكن بعد أن يتمضمض ويغسل وجهه سيغسل ماذا؟ يده، نقول هنا غسل الكف واجب، فيبدأ من أطراف أصابعه إلى نهاية ماذا؟ مرفقه، هنا واجب. نعم. هل الدهن يمنع وصول الماء إلى البشرة؟ إذا كان الدهن كثيفا يمنع، نعم، ويجب إزالته، لكن أحيانا قد لا يكون كثيف فلا يمنع، فنقول لا بأس، فيفرق في الدهن بين ما كان كثيف وما كان خفيفا لا يمنع. نكتفي بهذا القدر، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله.